هل شأن الصلوات الأخرى كشأن الجمعة؟ بمعنى إذا كان على وقت فرسخين مثلا ولم يسمع النداء، لأن غاية النداء فرسخ، هل يجب عليه حضور الجماعة؟ ظاهر السنة لا يجب عليه، لأنه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. ليش؟ يعني إذا نودي للصلاة وهؤلاء لم يسمعوا النداء. مو شرط. ما قال إذا سمعتم النداء. وقلت لكم إن الرسول لما أراد السماع قال إذا سمعتم الإقامة. قلت هذا؟